الطرف اللي ما خدش ورقه الامتحان بتاعته ما يمشيش، استنى معايا عشان يعني. النهارده هنتكلم شابتر 15. يلا ركز يا عبد الرحمن. شابتر 15 ركز معايا. هديكم الناس اللي جم متاخر في مش دلوقتي، جم متاخر في الكورس بكره الساعه 11:30 اعاده الشابتر 4 و 5 و 6 و 7. موضوعنا النهارده مهم جدا، ارجو التركيز، اسمه سايتوكاينز. اكيد انتوا سمعتوا كتير جدا عن كلمه سايتوكاينز وخدتوها في الفيسيون. سايتو يعني كلمة. يلا يا جماعه نركز. سايتو يعني كلمة. كلمه ساينس جايه من كاينتك يعني محركات. يبقى معنى السايتوكاينز المحركات الخلويه، محركات الخلويه يعني. شوفوا عايز ايه خلصوا عشان نبقى خلصوا مشكلتك خلصوها لو هتبناك والله خلص مشكلتك عادي. ثانية عادي ولا نسيت؟ طب يعني حد يحاول يرفع الريش بتاعك على الريموت واللي عايز يرفعه مانوال او تغير مكانك. سايتو يعني خلايا، سايتو يعني محركات. السايتو كاينز العرب يقولوا عليها المحركات الخلويه. يلا يبقى معنى السيتوكاين بروتين او بيبتايد او جلايكوبروتين بروديوس باي سيرتن سيلز اوف ذا اميون سيستم. ماشي، طالعين من خلايا، من خلايا الاميون سيستم عشان يعملوا ايه؟ عشان يريجوليت او يكونترول البيهيفير والبروبرتيز اوف اذر سيلز. خلايا تفرز مواد عشان تنظم الاكشن البيهيفير البروبرتيز بتاع خلايا اخرى. اشارات بين الخلايا وبعضيها، خلايا عايزه تبعت تنشط خلايا تنشطها بواسطه اختتال رسول ميسنجر بواسطه بروتين بيبتايد جلايكوبروتين اسمه سايتوكاين. اشهر الخلايا اللي بيفرزوا هذه السايتوكاينز هم الليمفوسايت. عشان كده كانت كلمة سايتوكاين وانت صغير شوية عن دلوقتي كانوا بيقولوا لكم عليها ليمفوكاين، لأن أكيد الليمفوكاين هيبقى نوع من السايتوكاين. سايتوكاينز برودوسد باي ليمفوسايت بيسموها ليمفوكاين. لكن ستيل في أذر سيلز بيفرزوا السايتوكاين والأكشن بتاعهم ما بقاش بس في الريجوليشن بتاع الإيميون سيستم أهلا وسهلا، وإنما امتد بياند الإيميون سيستم لدرجه ان ممكن يخشوا مثلا في الريبير في الوند هيلينج. يعني بعد الخناقه ما تحصل ويحصل دامج في الخلايا او تيشن ممكن تلاقي بعض السيتوكاين يبقى دورهم انهم يصححوا الدامج اللي حصل يعملوا وند هيلينج او ريبير. السيتوكاينز اخر اسامي كتير في مناهجكم، فعايزين نظبط الامور عشان ما نقولش احنا خدنا حاجه اسمها مونوكاين، خدنا حاجه اسمها ليمفوكاين، خدنا حاجه اسمها كيموكاين. ماشي، في اسامي كتير اطلقت على بعض انواع السيتوكاينز وتداخلت هذه الاسماء، فعايزين نفك الاشتباك ده. هذه الاسماء منها كلمه ليمفوكاين، ودول دلوقتي اصبح تعريفهم ايه ليمفوكاين؟ ما بقاش حد يستخدم الاسم ده، لكن لو سمعته يبقى معناه ايه؟ سايتوكاينز بروديوس باي ليمفوسايت. امال كلمه مونوكاينز لو سمعتها يبقى مقصود بيها ايه؟ سايتوكاينز بروديوس باي مونو نيوكليير سيلز مونوسايت وماكروفيت. ولو سمعت كلمه كيموكاين يبقى معناها ايه؟ سايتوكاينز ليهم كيمو اتراكشن يبقى مسؤولين عن المايجريشن والاكتيفيشن اوف سام سيل وخصوصا النيوتروفيل والمونوسايت. لكن اللي حاصل دلوقتي انهم بيحاولوا استاذنك بس في بيحاولوا يعيدوا تركيب وتقييم السيتوكاين بطريقه سيستماتيك. يعني لو انا بقول لكم كلمه سي دي كلاستر ديفرنشيشن سي دي 1 و 2 3 4 كده تبقى وصل دلوقتي ل 200 حاجه و60 صح؟ في اي سيرفس مولكيول على اي خليه يروحوا واخدينه ويديله رقم سي دي ويديله رقم سي دي ويديله الرقم اللي عليه الدور. فقاموا حاولوا يعملوا كده بداوا ياخدوا السيتوكاين وبدل ما يسموها ليمبوكاينز ومونوكاينز وكيموكاينز يوم سموها انترليوكين. ده الاسم الجديد للسيتوكاين. ده الاسم اللي هيقدامش واحد ده الاسم ده هو اللي اتعمل. حيث انترليوكين هم ثلاث كلمات في بعض. الاي ان اللي في الاخر يعني بروتين. ها والانتر يعني بتوين. واليوك يعني ليمبوسايت. يعني بروتين اللي بروديوس باي سيرت الليمبوسايت تو ريجوليت او تو كنترول الاكشن بتاعت الاذر ليمبوسايت. يعني بين الليمفوسايت وبعضيها ده اللي مقصود بالاسم. فاي بقى دلوقتي ميدييتور يظبطوه ويعرفوه ويدرسوه يروحوا مسمينه انترلوكي ويدوا له الرقم اللي عليه الدور. فعندنا انترلوكي 1 و2 و3 و20 وحاجه و20 وبداوا يرقموا الانترلوكي في الترتيب بتاع ان انا ايدنتيفاي واكاركترايز واروح مديله الرقم اللي عليه الدور. يعني مع الوقت هتلاقي السيتوكاين بقى اسمهم انترلوكي ويختلفوا عن بعضهم البعض في الرقم بس. لكن في بعض السيتوكاينز ما اقدرش احطها تحت مسمى انترلوكين. حاجه زي الانترفيرون ينفع اسميه انترلوكين 80 مثلا في يوم من الايام ده هيفضل اسمه انترفيرون طول العمر. ليه؟ لانه مميز بانه بروديوس باي فايرال انفكتس او بروديوس باي سم اذر سيستم في الميو سيستم تو انترفير وسبايرال ريبليكيشن عشان يجعل الخليه ريزيستنت تو فايرال انفكشن. فلا يعني الصفه دي اللي خلتنا نسميه انترفيرون مش هنضيعها في يوم من الايام ونسميه انترفيرون ونديله رمز او رقم مش كده؟ فيفضل انترفيرون واحد من السيتوكاين اللي معتزه باسمها واحنا هنفضل معتزين بالاسم ده وهيفضل اسمه انترفيرون طول العمر ان شاء الله. كان هذا تقديم عشان بس نرملك الصوره ما تبقاش بتشتت يعني ايه ليمبوكاين ويعني ايه مونوكاين ويعني ايه كيموكاين. لكن هل التقييم او التقديم السؤال الوحيد المتوقع فيه هو ديفاين يعني ايه تقديم؟ او في الام سي كيو احيانا بنجيب لك اسئله ماتشنج احط لك كده الاول اسماء وتعريفات ثم ادي لك جمل. مثلا اقول لك بروفيش مثلا اوبورتونيستيك باسو نمره دي نمرة في ساتوكاي نمرة في كومبي نمرة في بلازما مش عارف ايه ترانسبوزا من هنا اديلك شويتين كلمات كده وبعدين اقول لك ماشي. السؤال الاولاني اكسترا كروموسوم الضبط الثلاثي دي ان نمرة واحد اختاره من الايه؟ اللي اللي ماشي مع اللي يناسبه ده البلازما مش كده؟ اديلك بقى جمله اقول لك ايه؟ غالبا بروتيزور في الطايف بروديوس باي سيرتن سيرتن زي نيو سيرتن تو ريجيليت الاكشن اوف اذر سيرتن ممكن يجي ماشي او يقول لك دي فاين يعني ايه سايتوكاين. لكن السؤال مهم جدا سواء انيموليشن او ام سي كيو هو ايه هي البروبرتيز الصفات الكاركترستكس اوف سايتوكاين. السايتوكاين صفات اهمها في الاكل واحد بيشتغلوا في very very very low concentration. يقاس الكونسنتريشن بتاعه في الجسم في الفيمتو سكند في الفيمتو مول في الفيمتو سكند بتاع الكلور في الفيمتو مول في الفيمتو يعني يونت متناهية في الصغر. فاكرين الدليل؟ لو اتكرسوا بكميات أكتر من كده يحصل؟ يبقى يعني توكسيستي يبقى من ضمن الحاجات اللي بتفرزه في كميات كبيره وتبوظ الدنيا وتبوظ الجسم في سوبر انجل اللي خدناك حتى لده. لا عشان تفتكر تفاصيل منهم بيبقوا بروديوس واكل اتفيري لو كونسنتريشن ادي واحد. طيب ادوا الاكشن اللي عليهم، يفضلوا قاعدين ولا يمشوا؟ طبعا فضلوا قاعدين وفرد اللي بعديهم واللي بعديهم واللي بعديهم هيكبروا، فيبقى يأدوا الفانكشن بتاعتهم ويتكلوا على الله صح؟ يبقى الاكشن بتاعتهم دائما ترانزيان. كويس، لو فيروس دخل استفز الجسم وطلع انترفيرون، الانترفيرون يحمي الجسم من هذا الفيروس فقط ولا من اي اذر فيروس يتصدر ظهوره بنفس التوقيت؟ من كل الفيروس دي لا، يبقى اذا الاكشن بتاعتهم نون سبيسيفيك، يعني انا ناوي ادي وظيفه معينه ايا كان بقى الوظيفه دي بقى اديها ضد مين؟ يبقى السيتوكاين الاكشن بتاعته هتبقى نون سبيسيفيك، يعني ما هياش سبيسيفيك ديتيشن اللي ادى اللي عمل اندكشن لدير برودكشن. طيب حلو، الاكشن بتاعتهم قد تكون على نفس الخليه اللي انتجت السيتوكاين، يبقى اسمها اوتوكراين اكشن، وفبتمتد الاكشن الى اذر ستيتس بيسموها باراكراين. يعني لو خليه انتجت سيتوكاين تاكتيفيت بيه نفسها يبقى ده اسمه اوتوكراين اكشن. وفي مثال خدناه الحصه اللي فاتت لما انا شفت ضاري مضروب، لا معلش انا بوقف عشان نحل مشاكل الناس. عصام ايه مشاكل؟ نعم ايه؟ على فكره اللي بيتكلم مش بيأذي نفسه بس، لان ما بيركزش بيأذي اللي حواليه، لان في شكاوي بتجي للناس عشان كده انتوا زعلانين مني، لانه مش عارفين انتوا الخلفيه بتاعت اللي انا عامله اليومين دول. في ناس بيحضروا ما يفرقش معاهم بقى اسمه جه وخلاص، والناس عشان يبقى ياخد ضرايبه وكان ده تبرك، بيتبرك انه ياخد ضرايبه دي عندها ان شاء الله هينجحها. فيقوم يقعد يتكلم مع زميله، يقوم قاعد جنبه وينشغل ويصدق، وعندي مثال اهو حصل ولا ما حصلش قبل كده؟ اشتكيتي ولا ما اشتكيتيش من اللي قاعدين وراك؟ ايه يا جماعه؟ انا بقول لك اسكت مش عشان نفسك، لو انت مش عايز تفهم سدي وجاي. او ما تفهمش، لكن ما تديش غيرك. حتى مثال الحصه اللي فاتت بالسيتوكاين بيتبرد من خبيه عشان ينشط نفسه. لما انا وقفت على السلم وقعدت ايه؟ اقول انت وانت اللي ضربك كانت انت روكي تو. هو ده بيعمل اوتوكراين اكشن، بينشط الخليه اللي افرزته. وبعدين بارا كراين، بارا يعني مجاور، يعني يروح ينشط اذر سيلز. كويس. بعض السيتوكاين يبقى له اكثر من وظيفه، زي ما هنشوف النهارده دي 100 سيتوكاين يعني نسمه ليهم اكثر من وظيفه. ياكتيفيت نشر كده السيلز واكتيفيت الديزا التوكسيك سيلز واكتيفيت فلان وفلان. يبقى له اكثر من اكشن يقوم يقولوا عليه بليوتروبيك. عارفين كلمه تروبيزم يعني افيلينج؟ تروبيزم انا لما اقول لك مثلا سمعتوا عن كلمه هيباتوتروبيك؟ لما نقول على فيروس انه هيباتوتروبيك يعني عنده افيلينج افيلينج كيس يعني بيحب الليفر، مش كده؟ انتيروتروبيك يعني بيحب الانتستين. فالتروبيزم هو الافينيتي او الحب. بليوتروبيك يعني بيحب اكتر، بليو يعني متعدد، بيحب اكتر من خليه، بيعمل اكتر من وظيفه، بينشط اكتر من خليه. يبقى السيتوكاين اسميه بليوتروبيك يعني متعدد الافينيتيز او متعدد الفانكشنز، بيشتغل على اكتر من خليه. السيتوكاين بينها وبين بعضيها في نوع من الانتر اكشن، يعني كانها ايه؟ كانها نتورك، كانها شبكه. ممكن السيتوكاين يبدا شغلانه معينه ويوصلك لليفل، يقوم السيتوكاين اللي بعده ياخد ويكمل، يقوم يجي سيتوكاين مثلا يقول لهم كفايه كده، يقوم حصل انتاجونيست كده، او اثنين سيتوكاين يشتغلوا وينشطوا بعض ويبقى حصل سيرشيز. فهي شبكه متصله، ها، عشان خاطر نؤدي في النهايه في الوظيفه المطلوبه منها. لحد النهارده قدروا يوسطوا اكثر من 100 سيتوكاين، والاكثر من 100 سيتوكاين دول حبوا يعملوا لهم كلاسيفيكيشن ما عرفوش. انا في الشكوى ممكن عشان افهم انت فاهم الدنيا ولا لا، ولا تقدر تقول لي ليه سيتوكاين مش قادرين يعملوا لهم كلاسيفيكيشن لحد النهارده؟ اولا كلمه انهم بليتروبيك، يعني لو قلت مثلا هقسم اكوردنج للخليه اللي بتتاثر بهذا السيتوكاين، تلاقي السيتوكاين الواحد بينشط 100 خليه، طب احط تحت مين؟ يعني لو كان بينشط الماكروفيج اقول عليه بينشط النت ميون، فاجي اقسمه كده الاقي ايضا بينشط الجيم الموسايك، مش كده؟ يبقى كون ان في بليوتروبيزم او هقول السيتوكاينز اكوردنج للاورجن بتاعها مين اللي بيفرزها، او ما اجي اتكلم على التيومر نيكروز فاكتور واقول الماكروفاج اللي بتفرزه الاقي تي هيلبر 1 ايضا بتعرف تنتجه. خلاص طب فاذا من هنا جاءت الصعوبه. لكن السي احنا حاولنا نعمل كلاسيفيكيشن الصفحه اللي قصادها الصفحه 65 ديت، حبينا نعمل كلاسيفيكيشن لتسهيل عمليه الدراسه بس، لكن ده مش كلاسيفيكيشن حقيقي، يعني مفيش خطوط فاصله هتفصل الكلاسز اللي قدامك دول. قسمنا ازاي؟ قسمنا السيتوكاينز الى ثلاث مجموعات. المجموعه الاولى السيتوكاينز اللي بتريجليت وتكنترول الانيت اميون، السيتوكاين اللي بتريجليت وتنيجيت السبيسيفيك او الاكوايرد اميون، ثم السيتوكاين اللي ليها هيماتو بويتد او هيماتو بويتد اكشن، يعني تساعد على انتاج خلايا الدم. يمكن المجموعه دول مش مطلوب منك تحفظ السكيم دوت، ده السكيم احنا بس بنقوله كانه فهرس، انت هتلاقي نفسك حافظه في التبعيه بعد كده، يعني هنمسك واحد واحد نتكلم عنه، فده للتسهيل بس. ها السيتوكاينز والسيريجيليت وميديت الانيت اميون ميكانيزم او الانيت ديفنسيف ميكانيزم، مين هم؟ نمره واحد الانترفيرون، لا اوقف عندك، ده احنا في المقدمه قلنا الانترفيرون نوعين تايب 1 وتايب 2، وقلنا تايب 1 الفا وبيتا، وقلنا يبقى تايب 1 اللي هو الفا وبيتا هو ده اللي بيشتغل في الانيت اميون صح؟ وما تايب 2 لا ده تعديل ده هيجي من اكواير، يبقى احنا قاصدين بهنا انترفيرون 1 الالفا والبيتا انترفيرون. طيب في واحد من الانترلوكين مهم جدا لتنظيم الانيت اميون اسمه انترلوكين 12، ده انا ببلوثه لاهميته. ثم في مجموعة من السيتوكاينز اسمهم على بعضهم برو انفلاماتوري، برو يعني ايه؟ قبل انفلاماتوري انفلاميشن، يعني دول اللي يطلعوا في الجسم ويروحوا يهيئوا الجسم انه يعمل انفلاماتوري رياكشن. مين هم؟ أربعة بالتحديد في منتهى الأهمية، واحد اسمه تي ان اف الفا، اتفضل يا عبد تيومر نيكروز فاكتور الفا، والتاني اسمه انترلوكين نمره واحد، انترلوكين نمره سته، ثم بعض الكيموكاين. دائما بعد كل خناقه تلاقي ناس ولاد حلال يتدخلوا يهدوا الجو. رحم الله صلى على النبي، يا جماعه بلاش خناقه اهدوا اعملوا، فتلاقي هيجي نمره اربعه الانترلوكين اسمه انترلوكين 10 عشان يهدي الامور. يبقى دولت مجموعة من السيتوكاينز بتنظم الإنيت ديفنسيف ميكانيزم. في مجموعة من السيتوكاينز هتمديت وتريجيليت الأكوايرد إميونيتي، ودي هنقسمها على حسب الخلية اللي بتفرزها إلى سيتوكاينز بروديوسد باي تي هيلبر 1 وسيتوكاينز بروديوسد باي تي هيلبر 2. اللي بروديوسد باي تي هيلبر 1 أهمهم، وبنقول أهمهم عشان في أدر أهمهم الجاما انترفيرون والانترلوكين 2 والتيومر نيكروز فاكتور الفا وبيتا صح؟ بس واحد يقول لي ده كانت بيتا، لان احنا خلاص هنكون ناقشنا الفا هنا، احنا بنحط عشان اقول لك بس هنناقش ايه؟ هنناقش التيومر نيكروز فاكتور الفا وبيتا، الفا هتكون خلاص ناقشته يبقى اللي فاضل هو اللي هنناقش مع التي هيلبر 1. طب امال التي هيلبر 2 بيطلع مين؟ انترلوكين 4 5 6 فاكتور، ما عشان احنا كنا عشناه غلط، و10 10 مش فاكتور عشان احنا كنا عشناه غلط، وترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا. في اذر سيتوكاينز بروديوس هنناقشها بعدين. اما السيتوكاينز المسؤوله عن البرودكشن او الفورميشن اوف بلاد سيلز فهي الانترلوكين 3 والانترلوكين 7 وحاجه اسمها الجرانيولوسايت ماكروفيج كولوني ستيميليتنج فاكتور. ادي الفهرس بتاع الشابتر، وربنا يعينكم عليه لانه الشابتر صعب. اللي بقى عرفت السيتوكاين، السيتوكاين من دول نقول ما له ولا عارف. شوف الصعوبه، مفيش هزار على كده. الصعوبه ده يجي من انك الواحد تبقى عارف فكره عامه عن السيتوكاين، صفات عامه، تقسيمه عامه، ثم تعرف كل السيتوكاين ما له وما عليه. نبدا بالسيتوكاين اللي بتنيديت وتريجليت الانيت اميونيتي، وهيقابلني نمرة واحد في هذا الترتيب اهو، الانترفيرون نمرة واحد اللي هي لو شفتين الفا وبي. نبدا بسؤال، هو ليه تسمى انترفيرون؟ لأنه هيكون لأنه هيكون تطفير ويرون ريبليكيشن. جميل، دو كم نوع؟ يلا عشان تبقى المعلومات سهلة وتحفظها، اسمه طيب. التطفير له نوعين، الألفا والبيتا. جميل، الألفا والبيتا بروديوس بمين؟ مين الخلايا اللي بتنتجهم؟ الألفا بروديوس بأي خلايا انفكتد بفيروس، بس مينلي بالمونوسايت والماكروفيج. شوف كلمه مينلي دي، لان في اذر سيلز هينتجوه. طب والبيتا بروديوس برضه بالسيلز اللي انفكتد بالفيروس، لكن مينلي بالفايبروبلاست. فكلمه مينلي في منتهى الاهميه، عشان لما اجي اقول لك خليه اصيبت بفيروس، خليه من خلايا الليفر اصيبت بفيروس، فراح بتطلع لي انترفيرون. فواحد فيكم ساعتها يجي يقول الله، مش قلنا الالفا انترفيرون طالع في مونوسايت ماكروفيج، هي خليه الليفر مونوسايت او ماكروفيج او لا؟ طيب والبيتا مش طالعه بالفايبروبلاست، هي خليه الليفر دي فايبروبلاست او لا؟ دي ليفر سيل. يقول لي امال ازاي طلعت انترفيرون طيب الفا وبيتا؟ اقول له لان احنا قلنا كلمه مينلي، لو افتكرت الالفا انترفيرون از برودوس مينلي باي مونوسايت والماكروفيج، البيتا انترفيرون بروديوس مينلي في الفايبروبلاست. وبرضه عشان ناكد المعنى رحنا الجمله اللي عليها الدور، قلنا لك ايه؟ لكن في ميني اذر سيل تايب. شوف اهو بناكد عشان ما نخليش اي معلومه خطا تخش الذهن. ميني اذر سيل تايب كان بروديوس الفا او بيتا انترفيرون. طب مين اذر سيل تايبس بيبروديوس الالفا والبيتا انترفيرون ان ريسبونس لمين؟ يعني مين هو الستيمولس اللي يخليهم يبروديوس الالفا والبيتا؟ ان ريسبونس تو فايرال انفكشن. يبقى اهم ستيمولس يخلي الخلايا تطلع انترفيرون هو الفايرال انفكشن. ازاي وايه القصه وايه الاكشن؟ تعال نشوف اكشن في منتهى الاهميه. أول فانكشن للانترفيرون أو أول أكشن للانترفيرون قال الليفر، نصيب الليفر بفيروس. الفيروس جه عمل زي كده، فاكرين البكتيريوفيش؟ البكتيريوفيش لما كان ديني يمسك البكتيريا وينشفت الدي إن إيه بتاعه. اللي هيحصل بالظبط القصة كان هيك. الفيروس بالنسبة بقى لفيروسات البني آدمين اللي بنسميها أنيمال فيروس، لان احنا من الانيمال. الانيمال فيروس من غير البكتيريوفيج ما عندوش دي، فبيجي يمسك على الريسبتور كده وبعدين يروح زي الريسبتور يخش جوه كانه عمل اندوسايتوزيس، وبعدين يبدا يكسر اللير الممبرين اللي حواليه. فالام دي ان هي تحرك في الخلايا، يبقى فكره ان مفيش بنتريشن، مفيش انجكشن، لكن في زي بنتريشن كانه اخترق. دخل الفيروس ويبدا يكونترول نشاط الخليه، يقول لها اعملي لي بروتين تعمل له، ها تعملي لي دي ان ايه ريبليكيشن تعمل له. الخليه دي لقت ان نشاطها وقف والفيروس اتغلب عليها وبدا يشغلها لحسابه ومصيره في الاخر يكسرها ويخرج منها. شفت بقى التضحيه بقى؟ اكيد طارق الخليه دي تقول لك انا ميته ميته خلاص، لما الحق انقذ غيري. تنقذ غيرها ازاي؟ هذه الخليه اللي اصيبت بالفيروس to produce an interferon اللي اسمه الالفا او البيتا على حسب. لو هذا الانترفيرون لانه لو مولكيولار ويت سوليبل بروتين جلايكو بروتين، ها يديفيوز ويصل للخلايا السليمه النورمال اهو، يبقى الاكشن دي اوتو ولا بار برايم؟ بار. اوتو لو كانت هتشتغل على نفسها، بس هو مفيش فايده تشتغل على نفسها لانها ميته ميته. فدي تروح عامله باراكراين فانكشن، يعني تبعت الانترفيرون للخلايا المجاوره السليمه، والانترفيرون يخش كانه بيوصل مسج الحقه فدي فيروس بينفكت الخلايا اللي حواليكم ان ادي دور الانترفيرون يبلغ رساله يولدر تلحقوا ده في انذار في فيروس حواليكم تقوم الخلايا دي تستعد وتعمل حاجه مش هقول لك عليها دلوقتي. تعال بقى نرجع فلاش باك للخلايا الاولى. الفيروس عمل اسمبلي لايتز الخليه ريليز خرج الفيروس كتير اهو كل فيروس جديد رايح يصيب خليه الفيروس الجديد راح عمل ابسوربشن اتاتشمنت اول خطوه في الفيروس انفكشن الخليه الكومبوننت اللي جوه خايفين ضرب كبير الحق الفيروس عمل ابسوربشن الكومبوننت بيكلموا بعض سيبوه الحق الفيروس عمل بينتريشن سيبوه الفيروس عمل انكودنج للدي ان ايه اتحرك سيبوه الدي ان ايه راح حصل له ترانسكريبشن وعمل مسجر ار ان ايه سيبوه المسجر ار ان ايه رايح عند الريبوسوم عشان ينتج البروتين تقوم الخليه كانت بتصنعها بروتين حطها ورا الريبوسوم يروح البروتين طالع خاضد الفيروس يقوم الفيروس اللي يتحط مش الواحد اللي يتحط بيتقطع خلفه فالفيروس لما يتحط يتقطع خلفه يبقى كده الانترفيرون خلى الخليه تصنع بروتين تمنع الترانسليشن شوف خلى الفيروس يرفع نفسه وخلوا الاسطر ويبريتريت ويانكود ويعمل فيز جرانيك ايه وساعه ما بيحصل ترانسليشن منع الترانسليشن يبقى الخليه الانترفيرون بينبهها او بيحذرها بيخليها تمنع الترانسليشن اوف فايرال ميسنجر ار ان ايه ثم تمنع الفايرال ريبليكيشن. كان في سؤال قلت لكم من شويه الاكشن سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك؟ اذا الخليه وهي في هذه الحاله لو اصيبت بفيروس اخر يعني لو الشخص بدل ما ده فيروس بي كان في خليه احيانا في ناس تلاقيهم فقريين عندهم فيروس بي وسي لو فيروس بي هو اللي راح يقدر يريبليكيت جوه الخلية دي ولا لا؟ لا. إذا أنا عايز أعمم الخلية دي في حالة اسمها إيه؟ مكتوبة بالأسود البولد عندك لأنها حالة مهمة جدا. الخلية في هذا التوقيت اسمها موجودة في حالة اسمها أنتي فايرال ستيت. يعني ممنوع على أي فيروس إنه يريبليكيت في هذه الخلية. قفلنا الريبوزوم خلاص. الفيروس اللي أدى إلى تكوين الانترفيرون أو غيره من الفيروسات لن يستطيع انهم يريبليكيت انسايد سيستم. ده الاكشن اوف انترفيرون يمنع عشان كده سموه انترفيرون لانه بينترفير بالفيرال ريبليكيشن. هل الانترفيرون له وظائف اخرى؟ نعم وبيهدف لها برضه للقضاء على الفيروس. الثاني الانترفيرون يروح ينشط الناتشورال كيلر سيلز. يا سبحان الله لما ربنا يكون خارج خلايا ومواد كيميكال في الجسم فاهمين يتعاملوا مع بعض ازاي؟ كان الانترفيرون درس الشابتر بتاع جينيتي ميول وعرف ان الناتشر كيلر سيلز في احدى الخلايا اللي بتقضي على الفيرال انفكشن فيقوم الانترفيرون يروح يخترع الناتشر كيلر وينشطهم يعمل لهم اكتيفيشن. الانترفيرون مذاكر احسن من الشابتر 14 وعرف ان في سايتوكسيك ايضا بيعملوا زي الناتشر كيلر. طب هينشط التيتال توكسيك ازاي؟ قال لك بس هي التيتال توكسيك عشان تضرب خليه انفكتد بالفيروس بتتعرف على ايه؟ بتتعرف على الفيرال انتجين اللي محطوطه مع مين؟ مع ام اتش سي ويتش ون يوم الانترفيرون يروح للخلايا اللي انفكتد بالفيروس او للخلايا حتى المجاوره ويقول لهم عندنا شغل يا رجاله يقولوا يعني عايزنا نعمل ايه؟ يقول لهم زودوا النبي كلاس 1 شويه امسكوا كلاس 1 اكتر شويه ينشط الجينات اللي بتفرز كلاس 1 فانكشن تقوم كلاس 1 على مدار الخليه يبقى كتير. طب وايه الفايده؟ تقوم تقدر توكسيك تقدر تشوف كلاس 1 بسهوله يقوم تلاقي حد نوتيفيلا. اذا كان الام اتش سي هيعتبر علامه مميزه يخلي التيتا توكسيك تتعرف على الانجل اللي ماتت في كلاس 1. لو الام اتش سي ده قليل ما هو ده هيصعب على التيتا توكسيك انهم يريكوجنايز الانجل. لكن لما نقدر افراز الام اتش سي 1 على سطح الخلايا واحنا بنحسن اداء التي سايتوكسيك بطريقه غير مباشره. فوضح لها الماركر اللي هي نفسها تشوف التي سايتوكسيك نفسها تشوف ام اتش تي 1 كتير، واحنا بنختصر لها الام اتش تي 1. فوتو انترفيرون، الانترفيرون في الثري فانكشنز دول بيحدد اداء الناشر كيلر والتي سايتوكسيك، ويخلي الخليه موجوده في حاله اسمها انتي بايرال ستيت، يبقى بيحارب الفيروسات بالثلاثه ميكانيزم دول. أقول لك سؤال يبدو غير مباشر وعايز ثلاث إجابات دول بس. دي بريزو. إيه الألفا انترفيرون يستخدم دلوقتي في تريتمنت أوف ستاف فايرال؟ السؤال بالنسبة لك مش مستساغ، ممكن ما تفهموش. ليه الناس بتستخدم اجتماع الانترفيرون بيستخدم في علاج الهيباتيتس سي؟ ليه؟ أهو يبقى كأنه بيقول لك إيه الفانكشن أوف انترفيرون اللي بتخليني استخدمه لعلاج الفيروس. خد بالك عندنا احيانا تبقى لفه تبقى انفيرال، وممكن واحد يجاوب اجابه واحده تديك الهيك المطلوب. الاجابات الثلاثه مطلوبه بيأكتيفيت النشر كده في ويحسن اداء التي سايتوكس لانه بيزود الاكسبريشن في كلاس 1 ام اتش سي. ثم الحاجه الثالثه بيخلي الخليه موجوده في انتي فيرال ستيت وتشرحها. حاجه رابعه وظيفه رابعه، هو لما وقف وقف عند الريبوزوم ومنع الترانسليشن، يمنع الترانسليشن بتاع الفيروسات بس ولا يمنع اي ترانسليشن؟ لو وقف في الجروث بشكل عام صح ولا مش مفهوم؟ يعني كان الانترفيرون خلى الخليه تقول عليا وعلى اعدائي لا الفيروس ولا غيره. وقف يا عم الريبوزوم في المصنع قبل المكن روح، روح العمال. مفيش حد هيترانسليت. يبقى مفيش جروث. دي ميزة ولا عيب؟ ده عيب، صح؟ انت اعتبرها مين؟ هيومن. يبقى لما الانترفيرون بينترفير بالسيلف ريبريشن ويمنع السيلف جروث، اقدر استخدمه كعلاج التيومر. وهناك محاولات استخدام الانترفيرون في علاج التيومر، والشيء المبشر ان هذه المحاولات ناجحه. وهناخد الكلام ده في شابتر 19 مع حرب التيومرز ان شاء الله. انا كنت عايز اجاوب الامتحان معاك لو خلاص تعبت شويه هجاوب الامتحان معاك شويه. يبقى عمال اتذكر حاجات لما قلت الكومبليكيشنز والكيمو ثيرابي. بعض الناس افتكروا الكيمو ثيرابي هو علاج التيومرز. كلمه كيمو ثيرابي تنفع تبقى علاج التيومرز لو حطيت قبلها كلمه انتي تيومر او انتي كانسر. فلقيت ناس بيقولوا انها بتوقع الشعر وتحرق الخلق. انا بتكلم الكيمو ثيرابي يعني انتي بيوتكس. في اسئله كده يعني عايز اقول لكم بعض الاجابات عشان احذركم من السؤال الشائع اللي دايما اخطا فيه وهنستمر نخطا فيه الى ما شاء الله. المقارنه بين الاوبليجيت ايروب والاوبليجيت انيروب، بعضكم بيكتفي بالديفينيشن والمثال وبينسى ان السؤال دوت مطلوب فيه الايروبيك والانيروبيك ريسبيريشن. ومش هقول يمين يا معظمكم، معظم اللي خد الورقه لو بص هيلاقي السؤال ده فيه نص درجه وده كرم مني. ها السؤال بتاع البلازما، ايه البلازما دي؟ خلي الخليه باثوجينيك، الغالبيه فيه مكافين عشان بتطلع عندها ار فاكتور يخليها ريزيستنت للانتي بيوتيك وبتقدر تعمل الديزيز. لا علاقه بين الريزيستنس للانتي بيوتيك والديزيز برودكشن. الاجابه عشان البلازما بيدي الخليه كليرنس فاكتورز وتصفرهم. اسئله خطا كتير. ليه البلازمت الايديوم يبقى عليه ماركر؟ في كلمه واحده ممكن تكتبها في السؤال ده تاخد صفر، وكلمه تكتبها تاخد اثنين. واحد يقول لي عشان اقدر افصل هذا البلازمت عن بقيه الدي ان ايه بتاع الخليه، ده غلط. لان عشان اعرف الخليه اللي دخلها البلازمت اللي ما دخلهاش بيفصل البلازمت في طرق اخرى، مش ان انا احط عليه ماركر. لان لما احط عليه ماركر واجي افصل الدي ان ايه عن بعض هشوف الماركر اللي طالع، هو الدي ان ايه مش شايف بالعين. فدي اجابه تنوم على انك مش متخيل او مش فاهم صح. عايز اجاوب معاك الامتحان عشان ناخد الاجابات النموذجيه واللي غلط في حاجه يستفيد يبقى الاستفاده كامله بقى، مش مجرد انها بدائع في الامتحان. نرجع للانترفيرون. الوظيفه الثلاثه الاولانيه اللي عندك في حال فيهم الفيروسات، الوظيفه الرابعه بتاعت انه بيمنع الكونفكريشن بيحارب بيها التيومرز. تعال نروح بقى لسايتوكاين اخر انترلوكين 12. كده انت روكي التويلف يا رجالة واحد من السيتوكاينز اللي هي بروديوس في الانيه التنس زي الموسايتس والماكروفيج عندما يستفزوا بالبكتيريا يعني ايه؟ بص كده دي ماكروفيج اهي بكتيريا دخلت الجسم اهي واحد الماكروفيج بلع شويه منه وخصوصا لو كانت البكتيريا دي جرام نيجاتيف بكتيريا لان الجرام نيجاتيف مميزه ان عندها اندو توكسيك مستفز التوكن ليفل كده مستفز يوم الليفل ايه مستفز يستفز الماكروفيج ترونتنتك انترلوكين 12 يبقى اكريه بمين انترلوكين 12 تكون مستفز الماكروفيج ليه؟ ايه انت جده ليه؟ بص اللفة دي عشان يروح دي ناتشر كده السين غريبة دي النشر كده السيلز المفروض انهم بينفروا الفيرال انفكتد سيلز والتيومرز يبقى لما بكتيريا تخش الجسم اروح استفز النشر كده السيلز ليه؟ انا عايزه استلف منهم حاجه مهمه جدا استلف منهم شويه جاما انترفيرون فالجاما انترفيرون اللي طلع ده هيعمل حاجتين شويه يروح ياكتيفيت الماكروفيج عشان يقووها على اكل الاورجانيزم المستفز ده والشويه التانيين ها مع ما تبقى من الانترلوكين 12 قلت الانترلوكين 12 طلع بدورين راح شويه منه ينشطوا النشر كده السن راح بتطلع جاما انترفيرون جاما انترفيرون شويه منهم راح ياكتيفيت الماكروفيج وشوية اتحدوا مع الانترلوكين 12 عشان يروحوا للتي هيلبر سيل ايه اللي جاب التي هيلبر سيل؟ ما هو الاورجانيزم المستفز ده اللي بتلاقي الماكروفيج خلى الماكروفيج تستشعر انها مش قادته فاللي ملوش كبير اشتري كبير فراحت الماكروفيج الاورجانيزم كان بيتكلر صح؟ عشان الرسم جوه فيلم كلاو لما يكون الاورجانيزم بيتكلر اذا انا بحطه على دين بلس 2 اوف ام اتش سي يبقى ناوي ابعد ابتدى ايه؟ الخلايا عليها تي دي 4 اللي هي التي هيلبر صح؟ التي هيلبر وهي جايه نايل كده كامله نايمه كامل بيبقى حتى في بعض الكتب بيسموها تي هيلبر زيرو زيرو يعني لسه ما حصلهاش ديفرنشيشن يعني التي هيلبر يا تتحول تي هيلبر 1 يا تي هيلبر 2 مين اللي يخلي التي هيلبر تتحول لتي هيلبر 1 مش 2 ها التو سايتوكاينز دول هي طبعا الماكروفيج بس الماكروفيج مش هتوش مش تي هيلبر هتبعتها سايتوكاين التو سايتوكاينز اللي هم الانترلوكين 12 والجاما انترفيرون هم الميدييتورز اللي يخلوا التي هيلبر سيل يتحولوا الى تي هيلبر 1 طب وهي الماكروفيج كانت عايزه التي هيلبر يبقى تي هيلبر 1 ليه؟ عشان التي هيلبر 1 بدون سيتوكاين اهمها الجاما انترفيرون بكميات كبيره جدا عشان يخلي الماكروفيج اكتيفيتد شفتوا اللفه دي؟ اللفه دي اقدر استنتج منها حاجتين الصوره على يمينك على فكره نفس الفلاش ولا انا كتبتها دي على يمينك يمين لو تابعت معايا الصوره مره ثانيه في الكتاب راسي بالك الماكروفيج لما استفزت البكتيريا افرزت انترلوكين 12 الانترلوكين 12 سهم خارج على اقصى ايدك اليمين راح تاكتيفيت النشر كده بتلك راح مطلعه جاما انترفيرون شويه راحوا للماكروفيج وشويه مع ما تلقى من انترلوكين 12 راحوا للتي هيلبر سيل عشان يعملوا لها ديفرنشيشن الى تي هيلبر 1 عشان تفرز كميات اكبر من الجاما انترفيرون اللي هو هنا اهم انترفيرون مطلوب في هذه السيتويشن عشان ينشط الماكروفيج ايه اللي لاحظته للرسمه دي؟ الانتر اكشن بين السيلز وبعض وكان السيتوكاين زي ما قلنا في المقدمه انها زي ما يكون رسول بيحمل رساله الماكروفيج تكلم النشر بيلر سيلز تقوم النشر بيلر سيلز ترد على الماكروفيج يبقى الانتر اكشن بين السيلز وبعض عنوان هذا صح والانتر اكشن بين جناحين الاميون سيلز الجناح اللي على اليمين هتلاقي الميت صح؟ لان بيشترك فيه خليتين الميت ماكروفيجو ناشف كده كده، والجناح اللي على الشمال الاكواير. فده العلاقه بين الاكشن بين الميت والاكواير دي ميور ريسبونس قدام ده. هيقابلني بعد كده اربعه سيتوكاينز جايين ورا بعض اقدر عنوانهم عنوان واحد، بس عنوان الكتب في اخر الصفحه اللي على يمينك دي مكتوبه كده في اخر الصفحه اللي على يمينك، بتقول لك ان التيومر دي جروز فاكتور الفا اللي احنا هنشرحه ده، والانترلوكين 1 والانترلوكين 6 والتيمو تايم، الاربعه دول بيتسموا لو حطيت لهم عنوان برو انفلاماتوري ميديتورز. الراجل ما بيسيبش يا عيني ان بي ولا حاجه بين قوسين الا ويشرحها لنا. اما ما شطبش الجمله دي ليه؟ دي جمله مهمه تجيب فيها سؤال ام سي كيو. هظلمك لو اقول لك اشطبها، انت تفرح وتخش تذاكر في نص درجه. سؤال ام سي كيو في الامتحان قال لك وان اوف ذا فولوينج كان نوت ا برو انفلاماتوري سايتوكاين. ما بيسيبش الدكتور ما يحطش فيه سؤال. هو منهجنا كده في الريتم. وان اوف ذا فولوينج كان نوت أبرو انفلاماتوري سايتوكاين، وراح كاتب لك الاربعه هي انتر لوكين 1 انتر لوكين 6 والتيموكاين والتيومر نيكروز فاكتور الفا، وحط واحد ما هواش منهم عشان يبقى هو الاجابه. فانا ما كنتش عارف الاربعه دول يكونوا برو انفلاماتوري، مش هتجاوب السؤال ده. نبدا بالتيومر نيكروز فاكتور الفا، ماله؟ بروديوسد منين؟ تيومر نيكروز فاكتور الفا از بروديوسد باي مونوسايتس وماكروفيج. اهو نفس الرسمه اهي على نظافه تاني اهو، في ماكروفيج او مونوسايت ان ريسبونس لمين؟ البكتيريا انفكشن، وخصوصا ايضا مين؟ نفس الجمله زي اللي فات، الجرام نيجاتيف بكتيريا او الجرام نيجاتيف فيسيكال. ليه؟ عشان عندهم اندوتوكس، فلما بيخش يستفزوا الماكروفيج. يبقى انسب وسيله بقى ان الماكروفيج تروح مطلعه تيومر نيكروز فاكتور الفا. ليه؟ لان تيومر نيكروز فاكتور الفا مش هيتحل بقى على حد، هيروح يعمل ريكروتمنت يبعت يجيب النيتروفيل عشان دول ايه القوات السريعه دي، يبعت يجيب الوايت بلاد سيلز والنيتروفيل يعمل لهم ريكروتمنت. ريكروت يعني يجنن، يعمل ريكروتمنت او يجنن النيتروفيل الوايت بلاد سيلز، يقول لهم بس عليكم بهذه البكتيريا، لان النيتروفيل هما واحده برضه من اهم الاسلحه في القضاء على الجرام نيجاتيف بكتيريا. يبقى يعني اول وظيفه للتيومر نيكروز فاكتور. واحد يقول لي هو تم تيومر نيكروز فاكتور ليه؟ له علاقه بالتيومر بس مش دي مش المين فانكشن بتاعها. يعني بس له علاقه بالتيومر على ايدك اليمين الفانكشن نمره 5. هذا الفاكتور سايتوتوكسيك، يعني لو راح لقى خليه تيومر يقدر يضربها ويعمل لها سايت توكسيكتي ويقتلها يموتها. شفت انا قلت لك اهم فانكشن ليه؟ وقلت لك تالت تسميه صح؟ يوم يطلع سؤال في ذهنك ضروري. التيومر نيكروز فاكتور اسم على مستنى وممكن يأتي تيومر سيلز، الاجابه نعم. ايه السؤال المنطقي اللي انت المفروض تساله دلوقتي؟ لماذا لا تستخدم التيومر نيكروز فاكتور في علاج التيومر؟ لا بيستخدم. بس في مشكله، برافو عليك اللي جاوب معايا صح. بس في مشكله ايه هي؟ ان الثيرابيوتيك دوز اللي انا بديها عشان اضرب التيومر سيلز للاسف تعتبر لارج دوز اوف سايتوكاين. مش مره زمان المره اللي فاتت والمره دي اول الحصه قلت لك ان السايتوكاين لو كتير بتعمل لك بلاوي. تعالى شوف بقى الفانكشن نمره 2 للتيومر نيكروز فاكتور. ان لارج دوزز التيومر نيكروز فاكتور بيصل للسيركيوليشن وهنا يعمل فيفر ويعمل شوك ومن اند فين ده. عرفت يعني ايه سيستميك توكسيسيتي؟ عرفت ان مش السيتوكاين مش سياده الخير خيرين؟ مش مشكله يلا لو ما نفعش ما يضرش، لا ده السيتوكاين لو زاد عن الحد يموت العيان، يعمل له فيفر يعمل له شوك، دي بيبقى فيه ده. ولقينا على فكره سمعتوا عن حاجه اسمها سيبتك شوك؟ يعني ايه سيبتك؟ الشوك اللي بتدفع الاصابه بتكسس يعني ببكتيريا كده. طب البكتيريا راحت فين؟ عملت بكتيريميا سيبتيميا وصلت الدم. طب لما الجسم بدا يموت البكتيريا اللي طلع منها اندوتوكسين، فالاندوتوكسين اهم من جهازه يستفيد التيومر نيكروز فاكتور برودكشن. فالاندوتوكسين راح يطلع تيومر نيكروز فاكتور، وراح التيومر نيكروز فاكتور بلاج دوزز دخل العيان في هايبوتنشن فازو دايليتيشن، دخله الشوك، عمل له فيفر، ومن اند فيتالي لو الحاله سيبيره. عرفت ليه؟ لان استخدم التيومر نيكروز فاكتور عمال على بطال في حرب التيومر. هل التيومر نيكروز فاكتور اذر فانكشن؟ نعم. انت قلت العنوان بتاعه برون انفلاماتوري، يبقى ماذا تعني برون انفلاماتوري؟ انه يروح للليفر يخبط على الليفر. مين انا التيومر نيكروز فاكتور؟ عايز ايه يا منير؟ ده بيتسلف مش فاكر انترلوكين 1. بص ما صاحبك ما تعرفش تمشي من غيره. يوقفك انترلوكين 1 واحيانا انترلوكين 6. تمام. انترلوكين 1 و 6. كان فرقتهم مره مع بعض. 1 و 6. سوري ده لسه قبل ما يخبط على الليفر، خبط على الماكروفيج. اليومر نيكروز فاكتور الفا خبط على الماكروفيج. وقال لها عايز انترلوكين 1، راح مطلع له انترلوكين 1. واحيانا يقول لها والنبي اديني شويه تكس كمان. يبقى انت ممكن تكس. الله ينور عليك. يروحوا واحدين بعض هم الثلاثه ورايحين على الليفر. يخبطوا على الليفر. ها احنا جايين قاصدين لك شويه اكيوت فيز خروجين. يروحوا يعملوا لوكال انفلاماتوري رياكشن ويعملوا كيفر. عشان كده سموا برو انفلاماتوري هم الثلاثه اهو. نقول كمان يومر نيكروز فاكتور الفا يبدا القصه انك تبقى عارف انه اهم وظيفه ليه انه يستدعي الميكروفيل لحرق الجرام نيجاتيف بكتيريا. فهتسال نفسك سؤال منطقي، يعني حتى ممكن تتاكد من الترتيب اللي انا بقوله لك. امال يسمى يومر نيكروز فاكتور ليه لما هو اهم وظيفه ليه انه بيحارب الجرام نيجاتيف بكتيريا او الجرام نيجاتيف بكتيريا؟ لا، لانه ايضا بيقدر يقتل لو سايت توكسيك افكت على الاذر سيت زي التيومر. ولما العمليه كده امال ليه ما بيستخدموش في حرب التيومر؟ لان اللارج دوز بيعمل سيستميك توكسيسيتي شوك. امال هو ليه حطوه كواحد من البرو انفلاماتوري ميتيتورز؟ لان ممكن يستخدم الماكروفيج شويه انترلوكين 1 او انترلوكين 1 و6 ويعملوا برو انفلاماتوري رياكشن اللي هي يعملوا جيفر، يعملوا لوكال انفلاماتوري رياكشن، يروحوا يستيميليت الليفر تو بروديوس اكيوت فيز بروتين. الفانكشن الخطيره بقى قلناها لكم الحصه اللي فاتت، لما الماكروفيج في ظروف اخرى تبلع تي بي والتي بي يمنع الفيوجن بين الفاجوسوم واللايزوم ويقاوم الانترسيلر كيلينج، يبقى مش هيقدر دلوقتي على التي بي ده غير ان الماكروفيج دي نفسها تبقى اكتيفيتد. اهم تو سايتوكاينز لاكتيفيت الماكروفيج عشان يحسنوا ادائها التيومر نيكروز فاكتور الفا والجاما انترفيرون. يعني هيحسنوا الاداء زي ما هنشوف. يبقى دلوقتي الوظيفه الاخيره للتيومر نيكروز فاكتور اللي مكتوبه لك في اول الصفحه اللي على يمينك، هو بيسينرجايز مع الجاما انترفيرون، هما الاثنين بيشتركوا في الاكتيفيشن اوف ماكروفيج عشان نقتل الانتراسيلولار بكتيريا زي تي دي. امال بقى الانترلوكين 1؟ لا ده هو شرح نفسه خلاص. ذا برو انفلاماتوري سايتوكاين طالع من مين؟ من الماكروفين. بيعمل ايه؟ بيروح هو والتيومر نيكروز فاكتور يعملوا برو انفلاماتوري رياكشن. يعني ايه؟ احنا قلنا اهو، يعني يعملوا لوكال انفلاميشن ويعملوا كيفر ويعملوا يخلوا الليفر يطلع اكيوت فيز بروتين. انترلوكين 6 ده خلص. ليه؟ برو انفلاماتوري ميديتور، ماله؟ طالع من الماكروفيج والمونوسايت. ويروح برضه هو والانترلوكين 1 والتيومر نيكروز فاكتور يعملوا انفلاماتوري رياكشن اللي هي فيفر لوكال انفلاميشن ويخلوا الليفر يطلع اكيوت فيز بروتين. السنه اللي فاتت جه سؤال كان اول مره يجي في الامتحانات. السؤال ده موجود معانا في الورق الحمد لله. يقول ايه السؤال؟ يعني مش بشكر في نفسي بس اللي دايما يقرا ورق الاسئله بتاعنا ويستعد بيه مش هيتفاجئ بالاسئله في البحث. السؤال موجود اهو من زمان في الورق بس اول مره يجي السؤال. قال لك ليه انت تروح ال 6 هو بيقولوا عليه برو انفلاماتوري. وليه اختاروا الانتروك انفكس اللي هم بيقولوا عليه كده؟ لانك لو رحت رجعت ايدك الشمال كنا بنتكلم على التيومر نيكروز فاكتور الفا، قال لك ان هو الانتروكي 1 هم اللي بيروح يعملوا برو انفلاماتوري صح؟ فهل دلوقتي بوضوح بالتفصيل مع الانتروكي 6 فكان عايزك تبقى رابط الاحداث فاهم انه 6 معاهم وحتى جايبها من ايه؟ من الانيتي ميون لما قلنا 1 و 6 بيروح للليفر فانت فاهم ان الانتروكين 6 لهم نفس الوظيفه انتروكين 1 و 6 والبرو انفلاماتوري Thank you. اتفقنا على حاجة مهمة قوي. المايك موصل الصوت؟ لا. اوكي كده اشتغل. المايك اكتر مرتبط بالتكنولوجيا. اول كده الريموت بتاع المايك. طب انتوا بتسمعين من اول ايه عشان اعيد؟ اول خالص؟ اول حاجة. طب انت بتاعك ده تاني؟ عبد الرحمن الاول انت استاذ عبد الرحمن. رقم جلوس. اذا لحد دلوقتي احنا ناقشنا اللسته دي، ركزوا يا شباب. اللسته دي ناقشناها الجامع الانترفيرون 1 الانترلوكين 12 البرو انفلاماتوري سايتوكاينز الاربعه اللي هم تيومر نيكروز فاكتور الفا وانترلوكين 1 وانترلوكين 6 والكيموكاينز. فاضل لنا بقى اللي بيهدي النفوس. مين؟ انترلوكين 10 بروديوس اثنين بالمونوسايتس والماكروفيج. مش اتقلبت صفحة؟ يعني اتقلبت صفحة خلاص؟ يعني فوق في أول الباراجراف إنه بروديوس بالمونوسايتس والماكروفيج. تقدر عينك في الجدول تحت انترلوكين 6 اللي كنت شفتها من شوية نفس الصفحة اللي معاك دلوقتي، عشان انترلوكين 10 أيضا مكتوب. صح؟ لما الانترلوكين 10 يتم إنتاجه في هيلمر 2 تجدد مع الانترلوكين 4 و 5 و 6 يبقى دوره ان احنا نبتدئ الجين الليمفوسايت. لكن لما ينتج بالماكروفيج والمونوسايت يبقى دوره ان احنا نهدي النفوس. لان الانترلوكين 10 هيجي يقول لهم يا جماعه ايه الخناقه دي؟ ايه الانفلاميشن ده؟ خلاص بقى كل واحد يروح لحاله، صلوا على النبي وحيد الله. بيعمل نوع من الريجيو عشان كده يسموه ريجيولاتوري. بيسبريس الاميون والانفلاماتوري رياكشن. عشان الدنيا تهدى دايما اخر سيتوكاين هنشرحه في كل مجموعه يبقى جاي يهدي النفوس. فالانترلوكين 10 ده ريجيلاتوري جاي يهدي النفوس يسبريت الاميون ريسبونس يسبريت الانفلاماتوري ريزلت. وفي واحد قريبه كمان هيجي يتحمل الغرامه يقول لهم اي تكسير اي دامج حصل عندنا رجاله عليا انا ان شاء الله. تمام؟ المجموعه الثانيه من السيتوكاين هي المجموعه اللي بين الريجيلين والكيكين. ها specific acquired immune response. وهنا تبقى هذه المجموعة من السيتوكاين تبقى بروديوس بالخلية من الاثنين. تجي نمبر 1 تجي نمبر 2. وقبل ما نخش على دراسة هذه السيتوكاين لابد بقى دلوقتي احنا قعدنا نحفظ ده تقول لك هيلبر 1 و 2. ها؟ يبقى تعالى نوضح لك يعني ايه تي هيلبر 1 ويعني ايه تي هيلبر 2. اولا على فكره ده سؤال امتحان متكرر وبيجي بطريقتين. طريقه مباشره سهله قارن تي هيلبر 1 و 2 والطريقه الثانيه وما اكثرها. وهتلاقي في الام سي كيو على فكره على اخر الاسبوع ده او على اول الاسبوع اللي جاي بكتير هيبقى في نوتس ام سي كيو في القسم. فاحجز نسختك او اشتريها مهمة جدا. هتوري لك موديل للام سي كيو اللي بنجيبه طريقه ام سي كيو. لما يكون في جدول زي كده ممكن بدل ما اجيبه سؤال كبير ها انت بتنسى الامس جبت الشابتر ده والجدول ده اقول لك اول ذا فولوينج ار ثرو ريجاردنج دي هيلبر 1 اكسبت. اقول لك خمس كومنت اربعه صح بالنسبه للدي هيلبر 1 وواحده غلط وعليك انك تبقى عارف عشان تطلع غلط. الدي هيلبر 1 والدي هيلبر 2 الفرق بينهم نوع السيتوكاينز اللي كل واحده فيهم بتنتجهم. دي هيلبر 1 قلنا بتولد الدين، لا انا عايز كنت الكتروها قلتها ثلاث مرات. واحد. دي هيلبر 1 بتولد دي هيلبر 1 انت لوكين 2 اشتريت. ايوه بس وانا اهو جاما انترفيرون. التيومر ريكروز سبكتور بشقين الالفا والبيتا. وهي T دي هي البرتوب تنتج مين؟ الانترلوكين 4 و5 و6 و10 وترانسفورمين جروث فاكتور بيتا، والاثنين في منهم منتجات مشتركه، الاثنين بيطلعوا انترلوكين 3 وبيطلعوا جرانيولوسايت ماكروفيج كولوني ستيميليتنج فاكتور، الاثنين بينتجوهم، عشان كده الواجب شبه بينهم. لكن واجه الفرق انترلوكين 2 والجامع انترفيرون دي مالتروجي فاكتورز الفا وبيتا دول بروديوس باي تي هيلبر 1. استاذنكم ثواني. وهو اللي بيبرموت الفورميشن، وهو اللي بيمنع الفورميشن اوف انترلوكين اوف دي هيلبر 2. الانترلوكين 4 اهم انترلوكين طالع من دي هيلبر 2، وهو اللي بيبروموت الفورميشن، وهو اللي بيمنع السينسس اوف دي هيلبر 1. الطريقه العكسيه هنا. طب لما دي هيلبر 1 تطلع تاكتيفيت ايه؟ ايه الفانكشن؟ الماكروفيج يبقى ناوي تعمل كلمه جديده من النيورون ريسبونس. لكن لما دي هيلبر 2 هي اللي بتشتغل تبقى ناوي تاكتيفيت دي لينفوسايت، ويبقى ناوي تعمل انتي بودي ميديتد ريسبونس. نقول كمان دي هيلبر 1 و 2 الفرق بينهم بنوع السيتوكاينز بروديوس، مين المديتور اللي اكتيفيت ايتش، مين المديتور اللي بيمنع بينهبت البروموشن اوف ايتش، ثم في الفانكشن النهائيه بتاع كل منهم. طب احنا مش بنناقش التي ليمفوسايت، نرجع لموضوعنا بنناقش السيتوكاين. عشان كده هنرجع نتناول هذه السيتوكاين. نقول بص خلصنا اللي فاضل الصفحتين دول سيئة. الانترلوكين 2 بص كده لما نيجي نسميه عشان جايلك عادي فكره. اوكي لما نيجي نسمي الانترلوكين 2 دائما في كل انترلوكين تلاقي جمله مكتوبه بالبولد الاسود، خط الاسود دي ايه؟ دي مقصوده عشان نوري لك ان اهم وظيفه ليه او يتم اسم معين. يعني لما جينا مثلا نتكلم على تيومر نيكروزيس فاكتور الفا قلنا انه طالع مين ضد الجرام نيجاتيف بكتيريا، صح؟ هنا لما نيجي نتكلم دلوقتي عن انتروكين 2 يقول لك ايه؟ ذا مين اوزوكراين اند باراكراين سيتوكاين اوف تي ليمفوسايت. لو فكرت في الجمله دي هتفتكر حاجات كتير قوي في الميو ريسبونس. هتفتكر وانا واقف على السلم ازعق واحمل نفسي دي الليمفوسايت بتاعك، فكانوا داخلين على خناقه وقال لك لما نحمل تستينوليك صنعوا انتروكين 2، صح؟ انا لما بزعق بحمل نفسي، صح؟ انا الزعيق ده كانه اوتوكراين اكشن. الانتروكين 2 هو الزعيق. ازاي ومين ده اللي يضربك ومين اللي يستاجر واحنا مش رجاله ولا ايه؟ الكلام اللي حصل في الناس امبارح فاكرين؟ يبقى الانتروكين 2 بروديوز باي تي هيلبر سيل بيحمل التي هيلبر سيل نفسها، يبقى ده اوتوكراين اكشن، صح؟ لكن ايضا بيروح يشتغل على غيرها. زي ما هتشوف هيشتغل على غيرها مين دلوقتي؟ يبقى ده مبارك راين اكشن. طب لما احمل نفسي دي هيلبر سيلز لما يحملوا نفسهم بالانترلوكين 2 تبقى الوظيفه الثانيه ايه؟ مساعده على انها تبروديوس اذر سيتوكاين، صح؟ يخليها تبروديوس مزيدا من دمى الترفيه ومزيدا من التيومر نيكروزيس فاكتور. طب عايز مثال للباراكراين ينشط الدي ليمفوسايت، يعني ممكن الانترلوكين 2 دوت يشترك مع الفور والفايف والسكس والتين عشان يبقوا كانهم تي سيل جروت فاكتور ينشطوا الدي ليمفوسايت. طب ويشتغل على مين كمان؟ يشتغل على الناتشر كيلر سيل، وهنا توجد معادله لازم تحفظها زي الكيمياء كده. معادله مهمه جدا بتقول اي ال 2 بلس ال كي ايكوال ال اي كي، صحيح؟ معادلة كيمياء اي ال 2 سهلة قوي. اي ال 2 يعني انترلوكين 2 بلس ان كي يعني مع الناتشر كيلر سيل، تحول الناتشر كيلر سيل الى خلية اسمها ال اي كي لينفوكاين اكتيفيتد كيلر سيل. المعادلة دي بنسألك عليها في الامتحان بالمسمى ديفاين. ديفاين يعني ايه لاك سيل؟ لاك يعني لينفوكاين اكتيفيتد كيلر سيل اللي هم عباره عن ناتشر كيلر سيل اللي حصل لهم اكتيفيشن بالانترلوكين 2، فيكون يزود الافشنسي بتاعتهم ويخليهم مور بودن ان كيلينج التارجت بتاعتهم اللي هي مين؟ الناتشر كيلر كانت ناويه تقتل مين ومين؟ تيومر سيلز والفايرال انفكتد سيلز. عشان كده ناويين نستخدم المعادله دي في حرب التيومر. بنجهزك اهو بنمهدك عشان تعرف ان التيومر ليها مداخل عندنا. لما نيجي نروح نحارب التيومر هنستخدم المعادله دي، مهمه جدا. يبقى احنا كده خلصنا الانترلوكين 2، نروح للجاما انترفيرون. الجاما انترفيرون طبعا واضح اهو بروديوس مين؟ مين اللي قال نشا كده؟ برافو عليك صح. مش فاكرين؟ لو رجعت صفحتين ورا للرسمه هتلاقي لما الماكروفيج تعرضت لبكتيريا وحبت تحول الدي ان بي هيلبر 1 طلعت انترلوكين 12 اللي راح يحمس الناتشر كيلر ويستخدمها ويتحايل عليها تطلع له شويه جاما انترفيرون. يبقى الجاما انترفيرون بروديوس بالانيت اميونتي كده بالناتشر كيلر 6. لكن ايه الخلايا الاساسيه بقى الاهم من الناتشر كيلر 6 اللي بتطلع لي جاما انترفيرون؟ هي الدي هيلبر 1. يبقى بروديوس مينلي باي دي هيلبر 1 لكن ايضا بالناتشر كيلر 6. قبل ما اقول الفانكشنز بتاعت الجاما انترفيرون تخيل لما ايه اهميه يا سبحان الله ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل الناتشر كيلر سيلز يبروديوس جاما انترفيرون؟ برافو عليك. اصل بص يا جماعه تخيل كده ان الجسم ما فيهوش تي هيلبر 1 دلوقتي خالص، تخيل انا عايز ابدا ريسبونس وان اللي عندي هما تي هيلبر 0 صح؟ التي هيلبر 0 دول اتكون عشان يتحولوا لتي هيلبر 1 كانوا محتاجين جاما انترفيرون صح؟ وهذا الجاما انترفيرون نفسه هو اللي هيمنع انهم يتحولوا الى تي هيلبر 2 صح ولا غلط؟ مش كده؟ طب انت دلوقتي ما عندكش غير تي هيلبر 0 يبقى ما عندكش خالص جاما انترفيرون لان الجاما انترفيرون هي اللي كانت هتبقى بروديوس من تي هيلبر 1. يبقى كان مين اللي هيحول لك تي هيلبر 0 الى تي هيلبر 1 اساسا؟ تخيل كده ان بني ادم لسه مولود دلوقتي اهو وعنده التي هيلبر بتوعه اسمهم تي هيلبر 0 وما عندوش جاما انترفيرون، يبقى كان مين اللي هيخلي التي هيلبر 0 اي ريسبونس يبقى تي هيلبر 1؟ وكان مين اللي هيمنع انهم يبقوا تي هيلبر 2؟ واحد يقول لي كنت هجيب الجاما انترفيرون اللي انا عايزه من تي هيلبر 1 اذا كانوا لسه مش موجودين. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يجعل ان لازم يكون هناك خليه اخرى من خلايا النت اميونيتي العاديه اللي هي الناتشر كيلر سيلز اهي ان هم يتحايل عليها ولو النبي ادينا شويه جاما انترفيرون سبب ولو عايز نردهم ونردهم في اضعاف مضاعفه ليه؟ اول شويه جاما انترفيرون هينفرزوا من الناتشر كيلر سيلز هم اللي هيحولوا التي هيلبر 0 الى تي هيلبر 1 والتي هيلبر 1 تقول لك خد اللي انت عايزه جاما انترفيرون في الهبل اهو. يبقى لولا الناتشر كيلر سيلز بيطلع شويه جاما انترفيرون قليلين ما كانتش تي هيلبر 0 ممكنها ان تتحول الى تي هيلبر 1. واحد فيكم بقى يقول لي بس انا جاب لي فكره استغفر الله العظيم يعني وكانه هيعدل على الخلق ويعمل حاجه افضل. ايه؟ لا طب كان ربنا سبحانه وتعالى قادر على انه خلاص مفيش داعي للنت دي خالص بناقصها تي هيلبر 1 وكان خلى شويه الناشر كده ست يطلعها شويه جاما انترفيرون في زياده حبتين وخلاص. مش حل نموذجي ولا حل يبدو نموذجي. ايه ربنا خلق نشر كده الخيط وعندها القدره انها تطلع جامع انترفيرون كانت زودت شويه وخلاص وخلص. ولا تقول بقى دي هيلبر 2 ولا دي هيلبر 1 ولا شابتر 14 و 15 وكل واحد كان رابع وخلص. لو النشر كده الخيط طلعت جامع انترفيرون الكيمات دي كده هتولعها لانها انيت هتقدر تطلعها على طول هتخش التفسير. فربنا سبحانه وتعالى شوف شوف السويتشنج اون واوف شوف ان عندك مفاتيح تولع وضد لما يبقى يحصل ريسبونس نبقى ناخد الناتشر كده الخلايا تطلع عشان تعمل انترفيرو قليلين نحول خلايا زي تي هيلبر 0 زي تي هيلبر 1 تطلع الجامع انترفيرو بالكيمياءات المناسبه لهذا الريسبونس بعد كده كل واحد يروح يحارب. لكن لو الناتشر كده بتتفاعل ليل نهار وطلع جامع انترفيرو كان حصل لك سيستميك توكسيس. شفت الحكمه من خلفك ده انت مخلوق بالشعر لو زاد عندك برودكت شويه عن الثاني تضيع. طبعا سبحان الخالق العظيم. جاب جمله السنه اللي فاتت بيقول لك الجاما انترفيرون از ذا هول مارك اوف تي هيلبر 1 سيل. فسر هول مارك يعني حضر الدوله العلامه المميزه. يعني زي ما بقولها لك بالبلدي عشان تفهمها وبعدين نقولها باللغه اللي مكتوبه عندك. لما ابدا اقول لك سؤال ثاني الجاما انترفيرون إنت هو المارك اوف تي هيلبر 1 يعني العلامه المميزه للتي هيلبر 1 معناها لا العلامه المميزه يعني ايه؟ يعني لو عندك تي هيلبر ما انتش عارف تي 1 ولا 2 ولقيتها بتطلع جاما انترفيرون يبقى انت عرفت هي مين. يعني هو العلامه المميزه اللي تميز التي هيلبر 1 يعني الاجابه المكتوبه جمله بسيطه جدا هي لا ان الجمع التطبير بيديفاين التي هيلبر سيل التي هيلبر 1. يعني لو انت عندك تي هيلبر ما انتش عارف هي مين وجود جمع التطبير خارج منها يقوم يديفاين هذه الخليه يؤكد لك ان الخليه دي تي هيلبر 1. ادي معنى الجمله اللي هو طالبه. اجابه بسيطه جدا لكن انت لو مش عارف السؤال بيقول ايه او مش فاهم مش هتعرف تجاوب. يعني ايه ان الجمع التطبير هو الحجر الزاوية او العلامه المميزه للتي هيلبر 1 سيل. يعني وجود جمع تطبير خارج من الخلية يوم ده يميز انها كي هيلبر 1. واحد يقول لي او ناتشر كده اقول له انا مش المشكلة عندي المقارنة بين ناتشر كده والتي هيلبر 1. انا عايز اميز التي هيلبر 1 عن التي هيلبر 2. ناتشر كده دي سهلة تميزها الاستروشن. لكن لما يكون عندي تي هيلبر 1 مش عارف تي 1 ولا 2 كونها تفرز جمع تطبير ده يميز انها تي هيلبر 1. ادي المقصود بالجملة دي. ايه بقى وظيفة الجمع تطبير؟ الجمع التطبير عايز يشوف خناقة ويشبع فيها لقطة. عايز يشوف دم. يبقى عايز يشوف دم يعني ينشط أي خلية سيتوتوكسيك. مين هم الخلايا السيتوتوكسيك اللي جسمك تعرفهم بجسم؟ دي سيتوتوكسيك دي اسم على مسمى. في خليتين أخرى سيتوتوكسيك أنت مش نكشر كده سيتوتوكسيك. في خلية ثالثة سيتوتوكسيك وأنت مش داريها. الماكروفيج. يبقى الجمع التطبير عشان يشوف دم عايز ينشط الناتشر كيلر سيل ينشطه بشكل مباشر. حلو. يقربهم من اللاج كانهم لاج كانهم ليمفوكاين اكتيفيت. ماشي. عايز ينشط الاي سايتوكسيك ما يعرفش ينشطها بشكل مباشر يقوم يقلل ابن عمه الانترفيرون الفا وبيتا طيب وان انترفيرون يقلدهم ازاي؟ انه يحسن الاكسبريشن اوف ام اتش سي 1 تقوم الدي سايتوكسيك تتعرف على الانجين وتريكوجنايز الانجين بشكل افضل. عايز ينشط الماكروفيج. هي الماكروفيج كان ايه مشكلتها؟ كانت بلعه اورجانيزم مش عارفه تقتله. يوم هذا الجمع التطبير خد بالك عشان الجمله دي قلناها واجلناها بالاشتراك مع انتاج مشترك بالاشتراك مع تيومر نيكروز فاكتور الفا كانت وظيفه نمره 4 على ايه لكن مين فوق واحنا بنتكلم على تيومر نيكروز فاكتور الفا قلنا هيسينرجايز مع الجامع انترفيرون في ايه؟ في الاكتيفيشن اوف فاكتوفيج. يعني ايه اكتيفيشن اوف فاكتوفيج؟ قلنا بقى نقولها لك ونبتدي نتقل علينا بالتفصيل دلوقتي. اكتيفيشن اوف فاكتوفيج واحد نزود او نحسن الفاجو لايزوزوم فيوجن ادي واحد. اثنين نزود انتاج البكتيريسايدال انزايم والتوكسيك مولكيولز والاوكسجين راديكالز والنيتريك اوكسايد. اربعه الماكروفيج نفسها شخصيا تنتج سيتوكاينز وتفرزها. وهي الماكروفيج بتنتج سيتوكاينز؟ ايه ايه رايكم؟ الماكروفيج بتنتج سيتوكاينز ايه؟ واحد وستة وكيموكاين وجيما نيكروز فاكتور الفا وانتر لوكين 12 وطيب وان انتربير. كل السيتوكاينز اللي قلناها في دراسه الرواحل السيتوكاينز وتشميديت اند ريجليت بروتينيت اميون ميكانيزم بروديوس بالماكروفيج. فهنا الجيما نيكروز فاكتور الفا بالاشتراك مع الجامع انتربيون يخلي الماكروفيج تنتج جميع السيتوكاينز اللي هي بتنجح في انتاجها عشان تنظف برضه وتريجليت الاميون ميكانيزم. ادي معنى ان الماكروفيج لو اكتف شفت الدنيا ولعت ازاي؟ ثلاث خلايا سيتوكسيك اشتغلوا. ماكروفيج حسن اداءها لو اكتف تي سيتوكسيك اتعرفوا اكتر على الدات 1 ام اتش سي ناتشر فير تيب حضر لهم اكتيفيشن دايركت صح؟ يقول لك بالمره بقى ما نحسن اداء بقيه الخلايا. يعني طباخ السن بيدوق احنا ماكروفيج بقى نحسن شغلها بقى يقوم يزود الاكسبريشن اوف كلاس 2 ايضا عشان يزود الريكوجنيشن بتاع الانجنز باي تي هيلبر سيل عشان يزود مزيدا من السيتوكاين. ولعها ولعها شعللها شعللها يطلع لك شويه سيتوكاين من التي هيلبر في المره هو اللي خلى هيدخل هيوحده. مين بقى اللي يحمل وينشط ويولع الدنيا؟ التي هيلبر. يقوم عشان ينشط التي هيلبر يعمل ايه؟ يزود الاكسبريشن اوف كلاس 2 على خاطر الانجن بريزنتنج سيل عشان الريكوجنيشن كوينتيه يقدر يزيد والدنيا تولع اكتر واكتر. ثم الوظيفه الاخيره اللي يقول انها في البدايه هو اللي يحول التي هيلبر 0 الى تي هيلبر 1 ويمنع تحوله الى تي هيلبر 2. ايوه عندي. الميكروفيج يا جماعه شفت 11 اللي انا فوتته اللي حته الهيستولوجي كده في اوله احنا نرجع ناخدها. وظائف الميكروفيج الاربعه ايه هم؟ واحد فاجو تيتوز مفهومه صح؟ لما فيها من الاوبسوليتيشن وكده بلع الهضمي انك تقدم انش برزنتيشن مرينا عليها صح؟ الميكروفيج بعد ما بلعت وهضمت ووظبت واكتمت عايزين نستغلها في الحرب. هتفضل تبلع تفضل تردد تقعد تقول لي الانجن اهو او انت ما انا عارف تقول لي ده الانجن اهو انت عارف طب ايه بقى ان ده الانجن والله عارف هتقعد تقول لي الريسبونس تقول لي كده ولا انت عالي بقى ورينا بقى كفاءاتك الاخرى لنشط الميكروفيج لانها اكتف وتتحول الى سايتوكسيك ستريس بطريقين يا اما عن طريق برودكشن اوف مور سايتوكاينز يا اما هي نفسها تشتغل كانها ناتشر كده تلسع ما تبلعش ولا تفتح تبلعي وتنظمي وتنظمي تبلعي تقوم دي اسمها ارمي الميكروفيج او اكتف ميكروفيج دي غير الميكروفيج العاديه الكامله العبيطه اللي بتبلع وتنظم وتنظم الميكروفيج الاكتف يشتغل كانهم سايتوكسيك ستريس. كان هذا هو الجامع انترفيرون يبقى فاضل واحد ويبقى خلصنا تي هيلبر 1 سايتوكاين اللي هو التيومر نيكروز فاكتور الالفا وناقشناه والبيتا زيه بالظبط يبقى خلصناه. اقول تاني يا مروه كمان احنا ناقشنا دلوقتي السايتوكاين بروديوس باي تي هيلبر 1 ناقشنا الانترلوكين 2 وناقشنا الجامع انترفيرون وكان فاضلنا التيومر نيكروز فاكتور الفا وبيتا الالفا ناقشناه والبيتا زيه بالظبط يبقى خلصناه. ايوه يا مروه يعني بدل ما دي الكوسايت كانت ناويه تطلع اي جي ام او اي جي جي، لا بقول لك ايه، ما تدينا شويه اي جي اي، يبقى خلى البي جروب ويأكتيفيت، وبعدين ممكن يحور شويه منهم يخليهم يطلعوا اي جي اي، وبعدين عايز يولع الدنيا يروح رايح نادي الماستر والاي جي او بي الاثنين. هو كان هدفه ايه؟ الكلام ده كان هدفه ايه؟ كان رايح يبعت الكلام ده لحرب البرزايت في برلينز، هو كان قصده خير. لكن لما زود الاي جي اي برودكشن ولما زود الاكتيفيشن اوف ماست سيلز وايزينوفيل ولما نشط البي لمفوسات وخلاص طلع لك انتي بوديز، الثلاثه ميكانيزمز دول عند بعض الناس ممكن يؤدي الى انرجي او تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي اللي هناخده بالتفصيل ليتر ان شاء الله. يبقى دي اهميه انترلوكين 4. ممكن الممتحن يقول لك ايه الدور اللي بيلعبه الانترلوكين 4 انه ينتج او يحدث تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن؟ ثلاث ادوار، ها يأكتيفيت ويساعد الجروس والاكتيفيشن اوف تي سيل يخليهم يتحولوا لضاع اي جي اي، والحاجه الثالثه يزود الماست سيلز والايزينوفيل الاكتيفيشن ويؤدي الى تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي او الرجيك ريأكشن. بعد انترلوكين 4 6 قلناه و2 قلناه يبقى فاضل 5. 5 طالع من مين؟ مين الخليه اللي طلعه؟ على عينك الشمال في الجدول في اتش 2. طيب 5 الحرف الخامس بألف ب بالانجلش هو مين؟ دي ودي اول حرف في الاي 0 في، اربط الاثنين عشان كده السؤال ده امسك انتر لوكين 5 ينشط الاي 0 في بس. حلوه؟ لان السؤال دوت لو افتكرت بالمعلومه دي كنت هتجاوب سؤال ام اس كيو في منتهى الاهميه، لانه جه سؤال بشكل مباشر انترلوكين 5 از انفولفد ان جروث اند اكتيفيشن اوف، وراح مدي لك خمس خلايا من ضمنهم الايزينوفيل. طبعا واحد ممكن يقول لك انترلوكين 5 ايه اللي يجي في ذهنه الايزينوفيل؟ يقعد يدور بقى خلايا ثانيه ينشر كده ولا تيجي زي التوكسيك. طبعا ما قالش دي برضه، لان انترلوكين 5 ينشر دي، هو لما جاب السؤال ده ما حطش دي، حط اختيارات اخرى، النشط الماكروفيل ولا تي سايتوكسين ولا تي هيبر. احيانا لما تلاقي تي متكرره هيبر ولا سايتوكسين تقول لك هي واحده من الاثنين دول، واحده كده انتوا سبع الثلاثه مين ولا الايزينوفين؟ الانترلوكين 5 افتكر كده 5 يعني خمسه الحرف الخامس من الف ب هو تي، يبقى بينشط التي ايزينوفين، وبالتالي يبقى مهم جدا في حرب دينا طالما ناوي يجيب لي ايزينوفين الالرجي والبارازايتوس. صح. فاضل واحد واخيرا اسمه ترانسفورمين جروث فاكتور بيتا، اخر سيتوكاين في اي جروب يبقى جاي يعمل ايه يا طارق؟ جاي يهاجم النفوس. فالراجل اللي اسمه ترانسفورمين جروث فاكتور بيتا ده جاي، السلام عليكم وعليكم السلام، يا رجاله ايه ده؟ انتوا راجل متعلمه عيب كده، يلا انت وهو من هنا، يلا كل واحد يروح يشوف اكل عيش. بيسبريس الاميون زونز، ماشي؟ قام الراجل بقى صاحب القهوه اللي حصل كده خناقه، يقول له ايه ده؟ تعالى تعالى انت هتمشي ده وده وده وده وده والتكسير والازاز والزق والدردشه اللي حضرتك القهوه دي، يقول له عندي انا رجاله، انا اللي هصلح لك القهوه، انا اللي هعمل وود هيلينج، انا اللي هعمل ريبير. يبقى جاي يوقف الخناقه ويصلح اللي حصل، يصلح اللي اتكسر. دكتور راجل، دكتور اهل الله يكرمك، يعرف ازاي حتى ناس ان شاء الله ازاي حتى ناس ترانسفورم الجروس فاكتور دي حلال حلال. ايه هو اخر مجموعه من السيلفايد؟ لا خلاص ثواني هقول لك، هقول لك ثواني هقول هذه مع الجروس المجموعه الثالثه من السيلفايد فيها ثلاثه سيلفايد، واحد اسمه الزروجين 3 قبل ما تقلب الصفحه وانك تبص لي على الكاميرا على الشمال دي طالع منين؟ 1 و2 خلاص؟ ادي معلومه فاضل واحده. اذا كان هو العنوان انه بيساعد ويستيميليت ويديت انيمال بوينتس يبقى هيعمل ايه؟ هيزود البراند سيلز. يلا السلام عليكم ويلكم. الانتروكين الانتروكين او على حسب تدريب كتاب ماكروفيش جرانيوسايد كولونيا سيجريتنج فاكتور، اذا لك صفحه يا خساره كان نفسي تبص على الجدول الثاني. هنعمل الاثنين برضه. طب وقف وبيدود على وظيفته. بص يا شباب عشان نتهدى وتراجع عايزين نجرب اسمه ماكروفيج يعني اكيد له علاقه بخليه الماكروفيج وجرانيولوسايت يعني له علاقه بالميكروفيج هالكولوني دي مش يعني لا دي جرانيولوسايت تمام كده تعالي قول لي كده وكان في امتحان مش معناها كده انك دخلت جه منه هتذاكر وتنجح ماشي امتحان غيره يعني اللي ما امتحنش يعني ما يمشي يقول لي لا الكولوني ستيميليتنج فاكتور بتسمه كده يعني يخلي الخليه الواحده تبقى كولوني ها يخلي الخليه الواحده تبدا وتزيد وتبقى كولوني اسمه بيقول كده صح؟ طب استفدت منه في هو كده الكتاب خلص الكلام عنه مش كده؟ عايز استفاده منه لو واحد عنده بول مارو ديبريشن او يوتروبيا احقنه بهذا الفاكتور ده اخر خاطر مكتوب في الصفحه يستخدم الكورن ستيميليتنج فاكتور في علاج النيوتروبينيا والبول مارو ديبريشن علم السؤال ده جه في امتحان لانه هيبرموت الجمله اللي مكتوبه تحت او اللي هو الفانكشن اللي مكتوبه له فوق يبرموت الديفلوبمنت والجروث والاكتيفيشن اوف ماكروفيج وجرانيولوسايت فلو واحد عنده نيوتروبينيا يعني شويه الليوكوسايت عنده قليلين لو حقنته بالفاكتور ده الليوكوسايت يكبروا ده بيعالج دي بول مارو ديبريشن والنيوتروبينيا اخر انترلوكين في الثيتوكاين اسمه 7 صح؟ احنا عمالين نقول الدي والبي الدي والبي مين اللي يبرموت الجروث بتاعه؟ اللي طلعهم اساسا والطايمرز والبول مارو مش كده؟ سنترومال سيلز الطايمرز والبول مارو يطلعوا سيتوكاين اسمه انترلوكين 7 مسؤول عن البرودكشن والجروث والاكتيفيشن اوف بي اند تي مين اللي يبقى مسؤول عن البي؟ السترومال بتاعة البول مارو ومين اللي يبقى مسؤول عن البي؟ السترومال سيلز بتاعة الطايمرز ادي السيتوكاين بنزعجك ونوجع دماغك بالسيتوكاينز من الصبح عشان نحاول نستخدمها في ثيرابيوتيك يوز دايما لما اقول ثيرابيوتيك يجي في ذهنك الانفليميشن بس لا والسبريشن كده يعني ممكن استخدم سيتوكاين عشان استيميليت الميون ريسبونس او عشان اسبريس مش كده؟ اسبريس في حالات ايه؟ واحد عنده هايبر واحد عنده جزء ميون ديزيز انا ممكن استخدم ولاد الحلال اللي بيخش يقولوا صلوا على النبي واحد الله دول زي انترلوكين 10 وترانسفورمين جروس فاكتور فيتر معروف عشان الكلام ده مكتوب في المقدمه بينسى يقولوا لما السؤال ده بتيجي كتير كيف الاكونت اون ثيرابيوتيك يوز اوف سايتوكاين بتروحوا سايبين الانترودكشن دي وتحتين على طول على 1 2 3 تنقص درجه لان السؤال هيبقى عليه اربع درجات واحده على السبريسور سايتوكاين انترلوكين 10 وترانسفورمين جروس فاكتور فيتر بيريجريت يعني بيستبريس ادي وظيفه اهو الثلاثة اللي فاضيين بقى اللي عندك مين؟ شوف السؤال لما يجي من هنا وتبقى اجابته في اول الشاب. الانترفيرون ماله؟ امكن استخدامه ثيرابيوتيكالي في علاج الهيباتايتس في نجاح علم. واحد فيكم لو ذهنه جه للاتصال ده يقول لك هم قالوها لنا في اخر الشاب بس ما قاليش ليه؟ قالها لك ليه في اول الشاب؟ الثلاثة ياهو بيخلي الخلية في انتي فايرال ستيت وينشط الناتشرال سيرم سيلز ويحمس ويشغل التي سايتوكسيك عن طريق انه يزود الاكسبريشن اوف كلاس 1 اوف ام اتش سي. والتيومر نفس الفتره الجاما الالفا انترفيرون دي محاولات انه نعالج فيه الليوكيميز والليمفومز عالج انتي بروليفريتد اكشن الفانكشن المرفعه في اول الشابتر. الانترلوكين 2 يا رجاله اللي قلنا عليه اوتوكراين وباراكراين اكشن بينشط بيحبس المتاعة واقول لك وفين ومين يضربوا واحنا ايه مش رجاله ولا ايه؟ ادى الانترلوكين 2 اللي بيحمس الدنيا جربناه في الانيمالز لانه بيخلي الاميون سيستم ايه؟ ها؟ عالي قوي عامل دماغ يعني بيخلي الاميون سيستم يعمل دماغ بيخليه ما حصلش في البني ادمين لا يستعمل علم لو استعمل الانترلوكين 2 تو اكتيفيتي الميون سيستم في البني ادمين لانك عشان تديه الثيرابيوتيك دوزز المطلوبه هتدخل المريض بتاعك في سيستميك سايت قلنا الماكروفاج جرانولوسايت فور ستيميتنج فاكتور تستعمل في علاج الميتروبينيا والبول مارو ديبريشن لانه بيتعود الماكروفاج والجرانولوسايت. الحلوه راح تشوف الحال بتاعته يتفضل وما تخيلش استنى معايا.